بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنبدأ الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله في المجلد الرابع. وقد كنا نتكلم عن النوافل المطلقة والمقيدة والسنة في القراءة فيها وصفة صلاتها. قال رحمه الله: باب فضل التطوع في البيت. باب فضل التطوع في البيت، والترجمة ظاهرة، ومعناها إن صلاة السنة في البيت أفضل حتى السنة الراتبة. صلاة السنة في البيت أفضل حتى السنة الراتبة. سنن الرواتب والسنن المطلقة صلاتها في البيت أفضل، يعني سواء كانت قبلية أو بعدية. أما البعدية فظاهر، أصلي الظهر وروح أصلي السنة في البيت، صلي المغرب وروح أصلي السنة في البيت. القبلية هذه بتختلف من عن قريب المسجد والبعيد. فالبعيد ربما لو صلى السنة القبلية في بيته وجيه الجمع يمكن مثلا تفوت تكبيرة الإحرام مثلا، أو تفوت ركعة، فالأولى أن يأتي مبكرا ويصلي السنة القبلية في المسجد حتى يحافظ عليه على الفريضة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته، فكان يخرج من الليل فيصلي فيها، فرآه رجال فصلوا معه بصلاته، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، فخرج إليهم مغضبا فقال لهم: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته، فإن أفضل أو خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. الفريضة في الجامع، شهود الجماعة في الجامع واجب على الرجال، النافلة في البيت. قال القاسم ابن محمد: إن صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة في الجماعة. صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة في الجماعة. يعني شوف هنا مثلا، صلاتك في الجماعة ب27 درجة، صلاتك في البيت بدرجة مع العقوبة على التخلف بدون عذر. صلاتك السنة في البيت ب27 درجة، صلاتك السنة في المسجد بدرجة بدرجة واحدة. يبقى العملية معكوسة في الفريضة وفي النافلة. الفريضة في المسجد ب27 درجة، في البيت بدرجة، النافلة في البيت ب27 وفي المسجد بواحدة. ثم روى الإمام رحمه الله هذا الحديث: إن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، من أكثر من رواية ومن أكثر من طريق. ومن الطرق التي أوردها عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. صلوا في البيوت، ما تجعلش بيتك زي القبر. ايه معنى لا تتخذوها قبورا؟ قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على ان الصلاة لا تجوز في المقابر ولا تتخذوها قبورا. لا تتخذ البيوت قبورا، يعني عدم الصلاة فيها يجعلها قبر، معناته ان القبر مفيش مفيش صلاة فيه. قال المحقق: وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. ثم قال الحافظ في الفتح: استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. فالمقابر لا تصح الصلاة فيها، وقد صح الحديث الأرض كلها مقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فاستثنى صلى الله عليه وسلم من الأرض المقبرة، فالمقبرة مش مسجد، لا تصح الصلاة في المقبرة. وسواء كان هناك على المقبرة مسجد أو لم يكن مسجد، يعني لا تصح الصلاة في القبر أو عند المقابر سواء كان هناك مسجد بني أو ليس هناك مسجد بني. واتخاذ المسارد على القبور هذه من ديدن اليهود والنصارى، وقد لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز لمسلم أن يقصد ويتعمد المساجد اللي فيها مبنية على القبور أو دفن فيها بعض الناس ليصلي فيها. وسر النهي عن الصلاة في المقابر وفي المساجد التي فيها قبور هو أن الإسلام جاء بسد الذرائع، الإسلام جاء بسد الذرائع، والصلاة في المساجد المقبورة ذريعة إلى تعظيم أهلها والغلو فيهم، مما يفضي في النهاية إلى عبادتهم، مما يفضي في النهاية إلى عبادتهم، كما هو الحال الواقع المشاهد في المساجد المقبورة ولا سيما المساجد المشهورة. اذهب إلى الحسين أو إلى البدوي إلى الدسوق وانظر ماذا يصنع الناس، هتروح أنت تصلي وتمشي، تاني مرة حيلفت نظرك أن الناس بعد ما يصلوا بيخشوا الأوضة ده، بيخشوا يعملوا إيه؟ حب الاستطلاع في قلبك حيخليك تحاول تعرف الناس دي، أنت صليت ومشيت ما تعرفش حال، أنت صليت وطلعت لك الناس دخلت الأوضة دي، دخلوا ليه؟ مرة جاي حتخش تخش تشوف الناس بيعملوا إيه جوه، هتخش هتلاقيهم بقى بيتمسحوا وكذا وكذا، تقوم إيه؟ تقع فيها. فالصلاة في المقابر لا تجوز سدا لذريعة سدا للذرائع، لأنها قد تفضي إلى الوقوع في الشرك كما هو الواقع المشاهد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يبقى قدر ما تستطيع خلي صلاة السنة في البيت، ولا تحرمن بيتك من ركعتين في جوف الليل، من ركعتين في الضحى، من ركعتين كلما دخلت، من ركعتين كلما خرجت. صلي في بيتك، صلوا في بيتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوها قبورا. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأنس يا بني إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين يقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت فصلي ركعتين يقيانك مخرج السوء. أما تطلع من البيت صلي ركعتين قبل ما تطلع يقيانك مخرج السوء، ولما تدخل صلي ركعتين أول ما تدخل يقيانك مدخل السوء. دخلت البيت في مشاكل في كذا صلي ركعتين تقوم تهدى وكل حالة تروق وتعدي. ومن التطوع المندوب إليه صلاة الضحى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وعن عثمان عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال الإمام رحمه الله سبحة الضحى هي صلاة الضحى، وقالوها وإني لأسبحها أي أصليها. وكره بعضهم صلاة الضحى، روي ذلك عن أبي بكر أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال لا أمر بها ولا أنهى عنها، ولقد أصيب عثمان وما أدري أحدا يصليها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليه. أذن. الله أكبر الله أكبر. هكذا ذكر الشيخ رحمة الله عليه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الضحى ومشروعيتها وعدم مشروعيتها. والراجح أن صلاة الضحى مشروعة وأنها من الأعمال الصالحة وأنها مشروعة في السفر وفي الحضر. وعلى ذلك بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب صلاة الضحى في السفر، باب صلاة الضحى في الحضر، فهي مشروعة في السفر والحضر وفي كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، ويدل وهي ذات فضل عظيم كما ترجم الإمام بعد باب فقال باب فضل صلاة الضحى. وأخرج حديث مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى ركعتان تركعهما من الضحى يجزئانك عن ايه؟ 360 صدقة. لأن احنا فينا كم سلامة؟ 360. كل سلامة عايز تتصدق بيص عنه صدقة عشان ربنا تشكره عليها، يجزئك من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين: فإذا كانت هاتان الركعتان تجزئان مصليهما عن 360 صدقة فلا شك أن ذلك يدل على مشروعيتها بل واستحبابها أما عدد ركعاتها فعن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وروي عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي ديواني ما تركتها. وفي رواية بدل ديواني أبوايا: لو نشر لي أبوايا ما تركتها، تدل أنها حريصة عليها. وفي فضل صلاة الضحى أيضا أورد الإمام حديث أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى وقال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. تصلي 4 ركعات الضحى في أول النهار، ما تنعش بقى هم طول النهار، خلاص يكفيك الله إيه هم النهار كله. ووقت صلاة الضحى من بعد زوال وقت الكراهة أول النهار إلى دخول وقت الزوال في وسط النهار 3 ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن إيه؟ موتانا، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس، وعند استوائها حتى تزول، وعند غروبها حتى تغرب. ف وقتها يبدأ بعد زوال أول أوقات الكراهة اللي هو من بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. أما تبص في النتيجة يقول لك الشروق على 6:50، يرتفع أو ترتفع الكراهة بعد مضي 1/4 ساعة إلى 1/3 ساعة على الشروق. يعني الشروق على 6:50، بعد 1/4 أو 1/3 ساعة زالت الكراهة، ارتفعت الشمس، يدخل وقت التطوع، تصلي الضحى في أول وقت جازة. ويمتد الوقت إلى قبيل الزوال عند أن تكون الشمس في وسط السماء، يعني وذلك يكون قبل الظهر برضو 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة. بعد قبل الظهر 1/4 ساعة 1/3 ساعة دخل وقت الكراهة. فما بين هذين الوقتين وقت لصلاة الضحى. ولكن أي هذا الوقت أفضل؟ احنا عرفنا ان صلاة قيام الليل من بعد صلاة العشاء الى طلوع الايه؟ الى طلوع الفجر. بس ايها افضل؟ ايه في السحر في الثلث الاخير. طيب وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى عند استوائها في كبد السماء. طيب بس ايها افضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الاوابين اذا رمضت الفصال من الضحى. ومعنى رمضت الفصال يريد عند ارتفاع الضحى، وذلك أن الفصال تبرك من شدة حر الرمداء، وهو الرمل، الرمل لاحتراق أخفافها، يقال رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت. الإبل الصغيرة بتبقى واقفة والشمس تحمى، ما تقدرش تدوس على الأرض من إيه؟ من حرارة الشمس، تقوم تبرك عشان تتقي إيه؟ حر تحت قدميها. يبقى معنى كده ان افضل اوقات صلاة الضحى الساعة 10:30، ها، ولا سيما في الصيف والنهار طويل شوي، ها، يبقى من طلوع الشمس الى الظهر كم ساعة كده؟ يبقى الساعة 10:30 ده وقت الايه؟ وقت ونص النهار

لسه باعت. طب هنوب ولا مش هنوب؟ نصور ركعتين استخارة. الواد بيقول يابا زميلي باعت لي، بيقول لي في عقد كويس بأجر مجزي في السعودية، ايش رأيك يابا؟ يقول له خلاص يا ابني قوم وانت للادي نتوضى ونصور ركعتين استخارة. الاستخارة طلب خير الأمرين، لأن ربنا قال والله يعلم وأنتم إيه لا تحد. وإحنا نقول إيه؟ ما حدش عارف الخير فيه، ما حدش عارف الخير فيه. وربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك. فالاستخارة بتطلب من ربنا يقسم لك خير الأمرين ويوجهك إليه ويسر لك ويصرف عنك الشر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتعليم هذه الصلاة كما يعلمهم القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، الهم زي ما قلت لك كده، فلان بعت وسطة بيقول والله فلان يعني بيطمع يعني عايز يجي لكم يطلب البنت، يطلب إيد البنت لسه كده اهو. يبقى أنت لا قلت آه ولا قلت أيوة ولا حاجة، ها هم على طول تقوم إيه؟ تقوم تتوضى وصلاة كده استخارة. مش بعد ما تجروا الفتحة تستخي، فات وقتها بقى. الاستخارة عند الهم، عند الهم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته اللي بيستخر فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو تزويج ابنتي لفلان، خطبة فلانة لابن فلان، سفر ابني، سفري أنا، تسمي حاجاتك اللي أنت عايزها. طب استخرت ربنا أعمل إيه بعد الاستخارة؟ بعض الناس يقول لك عم الشيخ أنا استخرت وما شفتش منام ولا حاجة. الاستخارة ملهاش علاقة بالمنامات، الاستخارة ملهاش علاقة بالمنامات. أنت بتستخير ربنا بتقول إن كان خير يسره لي، إن كان شر يصرفه عني. بعد الاستخارة كيف شايف قلبك؟ مشروح، مبسوط، فرحان، متهلل، مستبشر؟ توكل على الله. شايف قلبك مقبوض ومتضايق وقلقان وخايف؟ ارجع لا تقدم علي. تقول والله أنا لا كده ولا كده، لا أنا شايف نفسي مبسوط ولا شايف نفسي زعلان، نقول لك طيب توكل على الله، خد بالأسباب، إن كان في خير حيتم وإن ما كانش في خير إيه مش حيتم، زي ما أنت سألت ربنا يصرفه عني. يبقى فلان جاي بيقول والله الجماعة الفلانيين يعني نفسهم يناسبوك، استخرنا بس يعني ما احناش يعني ميالين جولة كده ولا كده، قول له يا عم خليهم يتفضلوا يشربوا القهوة معانا. إن كان في خير الناس هتيجي وحينبسطهم وحيرحبهم ويستعجلوا بالجواز، وإن ما كانش في خير هتقول الوسطة خلي الجماعة يجوا، هيلاقي الوسطة هيروحوا مش هيرجع. فين يا عم مش انت قلت الجماعة؟ قال والله معلش ما فيش نصيب. خلاص ما فيش نصيب خير، ادي معنى الاستخارة. لكن ما تربطش الاستخارة على ايه؟ بالمنامات والرؤى. ومن صلاة التطوع صلاة التسبيح، صلاة التسبيح او المشهورة صلاة التسابيح. عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عباس يا عم رسول الله، ألا أهدي لك؟ ألا أمنحك؟ ألا أزودك؟ ألا أهب لك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ صل 4 ركعات من ليل شئت أو نهار، فإذا كبرت فاقرأ ما شئت، وإذا فرغت من قراءتك فقل 15 مرة، 15 مرة الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد القراية، ثم اركع، فإذا ركعت فقل وأنت راكع 10 مرات الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ارفع راسك فقل 10 مرات قبل أن تخر ساجدا، ثم اسجد فقلها 10 وأنت ساجد، ثم ارفع راسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10 وأنت ساجد، ثم ارفع راسك فقلها 10 قبل أن تقوم، ثم قم فاقرأ كما قرأت، ثم قلها 15 مرة بعد أن تقرأ، ثم قلها 10 كما قلت في الركعة الأولى، ثم الباقيتين فإنه يغفر لك ذنبك صغيره وكبيره وحديثه وقديمه وعمده وجهله وسره وعلانيته كلها، إن استطعت كل يوم مرة، وإلا ففي كل جمعة مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي كل عمرك من الدنيا مرة واحدة. هذا الحديث الوارد في صلاة التسابيح يقول علماء لم يختلف علماء الحديث في صحة تضعيف في صحة حديث وتضعيفه كما اختلفوا في هذا الحديث، يعني أهل الحديث لم يختلفوا في حديث هل هو صحيح أو ضعيف مثل ما اختلفوا في هذا الايه الحديث، اختلفوا فيه اختلاف كبير جدا. وعشان كده قولي أنا في هذه المسألة صلها في السنة مرة، في السنة مرتين ولا تزيد، صلها في العمر مرة كما جاء في الحديث، فإن كان الحديث مقبولا فقد عملت به، وإن كان ضعيفا مردودا فحسبك أنك فعلت بشيء في باب فضائل الأعمال. هذه هي صلاة التسبيح. لكن أيها الأحبة اعلموا أنه وإن قلنا بقول المحدثين الذين صححوا الحديث وقبلوه، اعلموا أنه مع القول بحسن الحديث أو صحته لا تشرع الجماعة فيها. الآن مساجد كثيرة في رمضان في التراويح يقول لك عايزين نصلي صلاة التسابيح، يصلي في رمضان كله مرتين ثلاثة أربعة جماعة، لا، حتى لو قلنا الحديث صحيح والعمل به فإنها لا تشرع في الجماعة، الاجتماع عليها والدعوة إليها هذا من البدع. ثم ختم الإمام رحمه الله هذا الباب بعدما بيّن بقى صلاة التطوع، السنة الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل والصلاة عقب الوضوء والصلاة عند التوبة والتسابيح وكده، يعني عايز بقى يرغبك في انك انت تلتزم بما مضى. فقال باب فضل التطوع. عن أنس بن حكيم قال قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به الرجل صلاته المكتوبة، فإن صلحت صلاته وإلا زيد فيها من تطوعه، ثم تقابل سائر الأعمال المفروضة كذلك. إذا من فضل صلاة التطوع أنها يكمل بها من تقص من الايه من الفريضة. يمكن أنت فاتتك صلاة في زماناتك، يمكن بتصلي صلاة ما خشعتش فيها، يمكن مرة صليت وانت مش متوضي ناسي، في نقص في الفريضة. فمن فضل النوافل والتطوع ان لو كان في نقص في الفريضة يكمل به ايه التطوع، يبقى ده شيء طيب. وهذا في كل الأعمال المفروضة، يعني هذا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج. يعني انت ما تقتصرش على الصدقة على الزكاة الواجبة بس، تقول خلاص انا بطلع زكاتي كل سنة خلاص، لا، تصدق صدقة تطوع. ليه؟ يمكن تكون مثلا غلطت في الحساب، كان عليك 1000 جنيه طلحت 900، يبقى انت لما تتصدق وعليك نقص من الزكاة الصدقة تكمل الايه الزكاة. ما تصومش رمضان وقول خلاص يكفي كده ان انا اصوم رمضان كل سنة خلاص انا ماليش في السنة، لا، صوم النوافل عشان يكمل بقى النقص. ما تحجش مرة واحدة في العمر وقول كفي كده، اذا ربنا وسع عليك حج بدل مرة اتنين تلات. ما تعتمرش مرة واحدة وقول كفاية، اعتمر كل ما تستطيع، لان من فضائل التطوع بالاعمال انه يكمل به نقص الايه الفريضة. وبذلك انتهينا من باب التطوع، وانتهت بنا الدراسة الى ابواب صلاة السفر، ابواب صلاة السفر. وأنا أريد أن أشغل الطلاب المجدين الحريصين على الانتفاع والفائدة بإعداد مسائل أبواب صلاة السفر، بالبحث فيها وجمع أقوال الفقهاء فيها ومحاولة معرفة الراجح فيها في دفتر خاص أو في ورقات خاصة. فعلى الراغبين في البحث الفقهي العلمي أن يكتبوا هذه المسائل: مسائل السفر. 1- حكم القصر. 2- مسافة القصر. 3- إذا انتهى المسافر إلى وطنه، ولم يصلي في سفره، فكيف يصلي؟ هل يقصر أم يتم؟ أنا كنت مسافر وضوري جدا، بس كنت جاي راجع البلد، فقلت خلاص بقى ما اروح البلد أجمع الظهر مع العصر، جمع التأخير في البلد. الظهر أدركني وأنا مسافر، وأنا حصليه في بلدي، حصليه 4 ولا ركعتين؟ أدي معنى السؤال. إذا انتهى المسافر إلى وطنه ولم يصلي صلاة في سفره، فكيف يصلي؟ هل يقصر أم يتم؟ 4: إذا كان يعرف مدة إقامته فهل يقصر أم يتم؟ أنا مسافر مصر، حقعد 10 أيام، حقعد 20 يوم، أنا داخل كده، داخل ناوي أقعد في مصر 20 يوم، حصلي هناك قصر ولا حتم ولا إيه؟ 5: إذا اقتدى المسافر بالمقيم، فهل يقصر أم يتم؟ 6: هل يصلي الرواتب ويتطوع أم لا؟ المسافر هل يصلي الرواتب القبلية والبعدية ويتطوع، صلي صلاة الضحى وقيام الليل أم لا؟ 7: ما حكم الجمع في السفر؟ ومتى يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ هذه هي مسائل الصلاة في السفر، عايزك تجمع أقوال الفقهاء فيها وتبحث عن الراجح وتعتمد على هذه المراجع، زاد المعاد، سبل السلام، نيل الأوطار، الروضة الندية، تمام المنة، المغني، المجموع شرح المهذب، الأم، شرح الموطأ للزرقاني، الشرح الممتع لابن عثيمين، المحلى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، فتح الباري، شرح صحيح مسلم للنووي أو للقرطبي أو للقاضي عياض، تحفة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، عون المعبود. ونحن في انتظار بحوثكم إن شاء الله، ونسأل الله لنا لكم التوفيق. أخيرا يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل قيام الليل مع امرأته، وكيف تقف؟ يجوز بل يستحب. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. وقال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى أو صلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولكن المرأة إذا اقتدت بالرجل فإنها تقوم وراءه صفا واحدا، لا تقوم بجواره كما يقوم الرجل بجوار الرجل، إنما المرأة لو حتى لو كانت وحدها تقوم خلف الإمام وحدها. إذا صلى في مسجد مقبور فهل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة،